بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 53 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 26 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في الفائدة 94: ومنها يقدم إلى الإمام مع عدم المرجح الظاهر الرجال أولو الأحلام والنهى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الصبيان، ثم النساء، وكذلك إذا صلى عليهم جميعا قدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، الأفضل فالأفضل، وإذا دفن جماعة في قبر واحد للضرورة قدم إلى القبلة الفاضل من الموتى من الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ومنها إذا صلى في بلد جمعتان فأكثر لغير حاجة، فالصحيحة ما أذن فيها الإمام بقوله أو مباشرته، فإن استويا فالسابقة بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة والثانية باطلة، فإن أشكل أيهما السابق أعاد الجميع على المذهب. وفيه قول قوي على أنه وإن كان لا يحل تعدد الجمعة لغير حاجة فالصلاة صحيحة من كل من الجمعات، لأن التبع في هذا على من لهم الأمر، وأما غيرهم فمعذورون. وهب أنهم غير معذورين، فهذا النهي يعود إلى أمر خارج عن نفس العبادة وشرطها، والله أعلم. لا يزال الحديث في المفارقات التي ذكرها المصنف رحمه الله تحت هذه القاعدة التي عنون لها بقوله: فائدة جليلة في مراتب الأحكام والتنقلات الفقهية. قال: ومنها يقدم إلى الإمام مع عدم المرجح الظاهر الرجال أولو الأحلام والنهى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الصبيان، ثم النساء. يقدم إلى الإمام في الصفوف، يعني أولى من يلي الإمام هم الرجال أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول وأصحاب الحلم وأصحاب العلم، يقدمون لحاجة الإمام إليهم إذا ما حصل له خطأ فتحوا عليه وكانوا أقرب الناس إليه، وكذلك إذا أراد أن يستنيب الإمام إذا عرض له عارض في الصلاة فإنه يستنيب أحدهم ويكون المقدم منهم صالح للإمامة. وكذلك الأمثل فالأمثل من أهل العقول وأهل المروءة من الرجال، ثم بعد ذلك الصبيان، وهم الذين لم يبلغوا سن الرشد دون 15، ويقدم عليهم من هو فوقهم، ثم الصبيان، ثم النساء في آخر صفوف المسجد. ولا يجوز أن توجد صفوف بعد صفوف النساء للرجال، والسنة في صفوف النساء أن إذا دخلنا المسجد أن يصفن في آخر المسجد، فإذا دخلت المرأة المسجد فإنها تعمد إلى آخر صف وتصف فيه، ولهذا جاء في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، حتى لا يوجد بعد ذلك مجال لمن يصلي خلف النساء، ثم يصلين النساء إلى أن تكون أولى الصفوف من النساء بالرجال هذه هي شر الصفوف لقربها من الرجال، ولهذا يرغبن النساء في أن تصلي كل واحدة في آخر المسجد، ويرغب الرجال أن يصلي الواحد منهم في أول المسجد. وهذه من حكمة الله، لا يمكن لنظام بشري أن يأتي بهذا التنظيم وأن يرغب الناس في هذا الأمر، حتى لو لم يوجد في المسجد إلا صفان، صف من الرجال وصف من النساء، وإذا اتبع الناس السنة ستجد صف الرجال في أول صف وصف النساء في آخر صف، وهذا مما يدل على حكمة الشارع في هذه العبادة وفيما شرع لهذه الأمة. وكذلك إذا صلى عليهم، المسألة الأولى في الائتمام بالإمام، وأن أول الصفوف هم أولو الأحلام والنهى ثم الأمثل فالأمثل، وهنا إذا صلى عليهم قدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يعني إذا وجد يعني من الأموات أكثر من شخص فأولى الناس بقربه من الإمام هم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وكذلك في الدفن، إذا دفن جماعة في قبر واحد للضرورة قدم إلى القبلة الفاضل من الموتى من الرجال، ويقدم في الدفن والغسل كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، يعني قدم القراء والعلماء على غيرهم. قال: ومنها إذا صلى في بلد جمعتان فأكثر لغير حاجة، فالصحيحة يعني من الجمع ما أذن فيه الإمام بقوله أو مباشرته. الأصل في الجمعة أنها تكون في البلد جمعة واحدة، وهذا الذي كان عليه الناس في عصور السلف، لكن لما توسع الناس الآن وجدت الجمع في مساجد كثيرة لكثرة الناس ولوجود هذه السيارات التي ازدحمت بها الطرق، وأصبح الناس يجمعون في مساجد كثيرة في البلد، وهذا الأصل في الحكم أنه لا تقام جمعتان في بلد واحد. وقال الصحيحة إذا وجدت جمعتان ما أذن فيه الإمام، يعني إمام أذن له الإمام بأن يصلي الجمعة وآخر لم يأذن له، فالصحيحة هو ما أذن له الإمام، أي الإمام الأعظم ولي الأمر، بقوله أو مباشرته، بقوله أن يأذن له أو مباشرته مثل أن يصلي خلفه، فهذا يدل على إذنه بإقامة هذه الجمعة. قال: فإذا استويا فالسابقة بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة. هذا في الحقيقة نوع تكلف، وهو موجود في كتب الفقه كما ذكرنا، وهو إبطال إحدى الصلاتين، وأن الصلاة الصحيحة ما أذن فيه الإمام، وإن لم يحصل تمييز بينهما استويا في ذلك فالسابقة، قالوا من سبق إلى تكبيرة الإحرام، يعني لو سبق بثلاث دقائق هذه الصلاة الصحيحة، والإمام الثاني صلاته ومن خلفه باطلة. هذا كله نوع من التكلف لم تدل عليه الأدلة. وإذا لم يأذن الإمام بإقامة الجمع فيلحق من تعددت الجمع فيهم بغير إذن الإمام، يلحقهم شيء من الإثم لمخالفة ولي الأمر، لكن لا تبطل الصلاة بذلك. ولهذا نبه المصنف على أن هذا هو الموجود في المذهب. قال: وفيه قول قوي على أنه وإن كان لا يحل تعدد الجمعة لغير حاجة فالصلاة صحيحة من كل الجمعات، وهذا هو الصحيح، الصلاة صحيحة، لأن هذا شيء منفك. الصلاة إذا استوفت شروطها وأركانها وواجباتها فإنها صحيحة، وإذا وجدت مخالفة فإن هذه المخالفة هي أثم من تسبب فيها، وأما الصلاة فلا تبطل بإقامة أكثر من جمعة. وأما الآن في هذه العصور فأصبح هذا الأمر سائد، وأن المساجد الكبيرة كلها يجمع فيها ويصلون الناس الجمع. ولهذا فالصحيح الآن مع وجود مع كثرة الناس هو تعدد الجمع، ولا بأس أن يصلي المسلمون في أي المساجد شاءوا في بلدانهم وفي أمصارهم وفي مدنهم لحاجة الناس إلى ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأولى الناس بغسل الميت والصلاة عليه وصيه في ذلك، ثم الأقرب فالأقرب. نعم، هنا في الصلاة على الميت أولى الناس بالميت وصيه، والأصل في الرجال أن يصلي عليهم الرجال، والنساء أن يصلي، والنساء الأصل في تغسيل الرجل أن يغسله الرجال وأن يصلوا عليه، والمرأة يقمن على تغسيلها النساء، فلا يتولى تغسيل الرجال النساء ولا تغسيل النساء الرجال، ولكن إن لم يوجد الرجال ووجدت الزوجة غسلت زوجها، وكذلك إن لم يوجد من النساء من يغسل الزوجة قام زوجها بتغسيلها، ولا يجوز أن يباشر الرجال تغسيل النساء ولا النساء تغسيل الرجال لما يحدث ذلك بسبب ذلك من الفتن. لكن إذا وجد الرجال فأولى الناس بتغسيل الميت وصيه، يعني مثل أن يوصي في حياته أن يغسله فلان، وكانوا قديما يحرسون، يحرس الرجل على أن يتولى غسله يعني من يكون فقيها صالحا، ويتولى دفنه وإنزاله في قبره كذلك، ومن يقوم على الصلاة عليه من أهل الفضل، كانوا يحرسون على هذه الأمور. نعم. قال المصنف رحمه الله: والحلي له مراتب، إن كان للقنية ففيه زكاة النقدين ربع عشر وزنه، وإن كان للتجارة ففيه زكاة عروض وهي قيمته، وافقت قيمته أو زادت أو نقصت، وإن كان للتجارة، وإن كان للتأجير ففيه الزكاة، ففيه الزكاة زكاة وزنه وفعله، وإن كان للاستعمال أو الإعارة فلا زكاة فيه. نعم، الحلي وهو الذهب وما يتحلى به سمي الذهب حلي لأنه يتحلى به، وهو حلية النساء، ولا يجوز للرجال لبس الذهب. قال: إن كان للقنية، يعني يقتنيه صاحب الذهب، ففيه زكاة النقدين ربع العشر وزنه. فإذا كان للقنية والادخار ففيه ربع العشر كسائر الأموال المدخرة، وإن كان للتجارة ففيه زكاة العروض وهي قيمته، وافقت قيمته أو زادت أو نقصت. يعني الفرق بين عروض التجارة وبين القنية أنه إذا اشتراه بثمن معين فهذه قيمته يزكى بها، وأما عروض التجارة تقيم كل سنة فينظر في قيمته زادت القيمة أو نقصت ويزكى بحسب ذلك. وإن كان للتأجير ففيه الزكاة زكاة وزنه وفعله، إن كان للتأجير ففيه الزكاة زكاة وزنه وفعله، وفعله يعني قيمة صياغته، وإن كان للاستعمال أو الإعارة فلا زكاة فيه، لأن هذا كالموقوف للخير للإعارة أو للاستعمال، الاستعمال لأنه أشبه اللباس والأثاث، فلا زكاة على الرجل في بيته وفي فرسه، والآن لا زكاة على الرجل في الأثاث والسيارة مهما كانت فاخرة، والبيت مهما كان غالي الثمن، والأثاث وما يوجد الآن في البيوت من الأشياء الغالية الثمن لا زكاة فيها، فلأنها في حكم اللباس. وكذلك ما يعد للإعارة، لأن الأصل في الإعارة أنها من عمل الخير والإحسان للمسلمين، فلا زكاة في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها إذا كان عنده مال يكفي لجميع من تجب عليهم فطرتهم، فإنه يبدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده، فالأقرب فالأقرب في الميراث، وكذلك في باب النفقات على الزوجات والمماليك وأقاربه المعسرين على هذا الترتيب، إلا أنهم هناك قدموا الأب على الأم، وهنا أوجبوا الفطرة على من أوجبوا الفطرة على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان ولم يوجب نفقته، والصواب عدم الوجوب، على من تبرع بنفقته لأن الفطرة تبع النفقة وجوبا واستحبابا، وعلى المذهب الواجب في الفطرة وهي الكفارات وفي الكفارات كلها من الأصناف الخمسة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ثم إن تعذرت عدل إلى قوت البلد من غيرها. وعند الشيخ تقي الدين يجزئ كل قوت وجدت الأصناف الخمسة أو عدمت. ثم هنا ذكر النفقة فيما يجب تجب نفقته، قال: ومنها إذا كانت عنده مالا، إذا كان عنده مالا يكفي لجميع من تجب عليه فطرتهم. فطرتهم هي زكاة الفطر، فينفق على كل من تجب عليه فطرتهم، يعني ينفق على كل من يؤدي عنهم زكاة الفطر. قال: فإنه يبدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فالأقرب في الميراث. إذا كان عنده مال يكفي لنفقة من تلزمه فطرتهم أنفق عليهم، وإذا قل المال فإنه يبدأ بالأولى من هؤلاء، فيبدأ بنفسه، فامرأته لأنه عائل لها، فرقيقه لأنه أيضا قائم على خدمته، فأمه لتقدم حق الأم على الأب، فأبيه، فولده، فالأقرب فالأقرب. قال: وكذلك في باب النفقات، يعني هذا الجانب في زكاة الفطر، وكذلك في باب النفقات على الزوجات والمماليك وأقاربه المعسرين على هذا الترتيب: يبدأ بالأقرب في الأقرب، وإذا تزاحمت الأمور لا بد من التخيير، لا بد من الاختيار، ولا بد من المفاضلة. قال: إلا إنهم هناك قدموا الأب على الأم، وهنا أوجبوا الفطرة على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. يعني ذكر أولا في الفطرة أنه يقدم الأب، وهنا في النفقات قالوا إنها تجب على من تبرع بمؤونة شخص في شهر رمضان. مثال: إنسان تبرع بمؤونة شخص في شهر رمضان، قالوا تلزمه فطرته. وذكر المصنف هنا أن هذا لا يجب عليه، لأن الفطرة واجبة على من أنفق، وهذا الذي تبرع لا تجب عليه النفقة، ولهذا قال: أوجبوا عليه الفطرة ولم يوجبوا عليه النفقة. وهذا تفريق بين أمور متفقة، فالفطرة التابعة للنفقة، من أنفق هو الذي يؤدي زكاة الفطر. قال: والصواب عدم الوجوب على من تبرع بنفقته، لأنه قد يحسن مثل ما يحصل الآن، يعني رجل يتبرع لأسرة بنفقة في شهر رمضان، لا نقول أنه يلزمه يعني فطرتهم، لأن الفطرة إنما تجب على المنفق، وهذا محسن وليس عليه شيء. قال: لأن الفطرة تبع النفقة وجوبا واستحبابا، الفطرة تبع النفقة وجوبا واستحبابا، إذا وجبت النفقة فالفطرة واجبة، وإذا استحبت النفقة مثل يعني قريب فالفطرة مستحبة. قال: وعلى المذهب الواجب في الفطرة وفي الكفارات كلها من الأصناف الخمسة: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. يعني هذا في المذهب أن الواجب هو أن تخرج زكاة الفطر من هذه الأصناف. قال: ثم إن تعذرت عدل إلى قوت البلد من غيرها، وهذا الذي يرجحه بعض أهل العلم، يعني وهو الصحيح، لأن في ذلك الوقت هذا ذاك قوت البلد، البر والشعير والتمر والزبيب، والآن وجدت أشياء مثل الأرز، يعني أصبح غالب قوت البلد في كثير من البلدان، فيقدم الأنفع للناس، والشارع إنما جاء بمصلحة المسلمين، فكل ما كان أنفع لهم وأصلح قدم على غيره، وهو داخل في جنسي وفي يعني صورة ما يعني دل عليه النص من هذه الأجناس، فقرب الأرز من البر ومن الشعير هذا ظاهر. قال: وعند الشيخ تقي الدين وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يجزي كل قوت وجدت الأصناف الخمسة وعدمت، وهذا هو الصحيح، يعني هذا قول شيخ الإسلام واختياره، وهو الذي عليه العلماء المعاصرون بل لا يكاد يعرف غيره، أنه تخرج الزكاة من غالب قوت البلد. قال المصنف رحمه الله: وعلى المذهب لا تنقل الزكاة مسافة قصر فأكثر إلا إذا لم يجد من يدفعها إليه، وعلى الصحيح يجوز ذلك وهو ظاهر الأدلة الشرعية. قال: على المذهب أي عند الحنابلة لا تنقل الزكاة مسافة قصر فأكثر إلا إذا لم يجد من يدفعها إليه. قال: وعلى الصحيح يجوز ذلك وهو ظاهر الأدلة الشرعية. الزكاة زكاة الأموال وزكاة الفطر. زكاة الفطر يشدد العلماء فيها وأن الأولى أن لا تخرج لأنها إطعام لفقراء البلد فلا تنقل. وأما الأموال فقد لا يوجد في البلد حاجة شديدة كحاجة بعض المسلمين، كما هو الشأن في أحوال المسلمين الآن في بعض بلدان المسلمين، من يموت جوعا ويموت أبناؤه جوعا، وهنا فقراء ولكن ليست الحاجة كالحاجة، فيقدم الأحوج ولو كان في بلد بعيد إذا وجدت الحاجة الشديدة، لأن هذا فيه إنقاذ للأنفس وللأرواح وفيه مواساة للمسلمين، وسيبقى في البلد من يخرج زكاته في البلد من الذين ليس لهم قدرة على نقل الأموال. وأما من له قدرة ورأى حاجة شديدة فإنه لا بأس أن يخرج الزكاة إلى بلد آخر، وهذا الذي يفتي به العلماء الكبار الآن، إذا وجدت حاجة شديدة للمسلمين في بلد خاصة مع وجود هذه الحروب والنكبات التي تصيب المسلمين، فإنه لا بد من مواساة هؤلاء والإنفاق عليهم من الزكاة ومن غيرها. قال المصنف رحمه الله: ومنها كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الظهار، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتشاركها في هذين الأمرين كفارة القتل، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومنها الأفضل الفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. ومنها يتأكد طلب ليلة القدر ليلة 27، ثم في أفراد العشر الأواخر، ثم في بقيتها. قال: ومنها كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الظهار، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، أي المضرة بالعمل، مثل عمل يعني الرجل وعمل الرقيق الذي يعمل أن يكون سليما من العيوب. فإن لم يوجد فصيام شهرين متتابعين، وهذه الكفارة على الترتيب في كفارة الظهار وكفارة العتق، في كفارة الظهار وكفارة الوطء في شهر رمضان وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتشاركهما في هذين الأمرين كفارة القتل. كفارة القتل تشارك كفارة الوطء والظهار في عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، وليس في كفارة القتل إطعام، ولهذا قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا يتعلق بكفارة الوطء والظهار. وأما القتل فإنه ليس فيه إطعام، إنما عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. نعم. ومنها قال: الأفضل الفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. هذا كما دلت على ذلك السنة أنه إن وجد الرطب يعني أفطر عليه، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حسوات من ماء، وهذا الذي دلت عليه السنة. وهذه الأمور مع أنها سهلة لكن يقل في المسلمين من يحرص عليها، فينبغي الإنسان أن يرتب فطره على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجد رطب وتمر فابدأ بالرطب، ثم بعد ذلك إن وجد الماء يكون بعد ذلك، يكون بعد ذلك، وإن لم يوجد الرطب فتمر، ثم بعد التمر الماء، فلا يقدم الماء على الرطب والتمر، يبدأ بالرطب فإن لم يوجد فتمر، وإن وجد الرطب والتمر يبدأ بالرطب ثم التمر، ثم يشرب شيئا من الماء. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها يتأكد ليلة القدر ليلة 27، ثم في أفراد العشر الأواخر ثم في بقيتها، هذا على خلاف بين أهل العلم في تأكد ليلة القدر، هل هو في ليلة 27 أو في غيرها، الخلاف كبير في هذه المسائل، لكن هذا المشهور عند كثير من الفقهاء. قال ثم في أفراد العشر الأواخر، وقبل ذلك أفراد السبعة البواقي كما دل على ذلك الحديث، ثم أفراد العشر الأواخر، ثم في بقيتها أي في بقية العشر كما دلت على ذلك الأحاديث في تحري ليلة القدر. قال المصنف رحمه الله: ومنها من عين بنذره غير المساجد الثلاثة لم يتعين، وإن عين أحد الثلاثة فإن عين الفاضل وهو المسجد الحرام تعين ولم يجز غيره، وإن عين المفضول وهو المسجد الأقصى جاز فيه وفي المسجدين، وإن عين المتوسط وهو مسجد المدينة جاز فيه وفي الفاضل لا في المفضول. هنا الحديث عن من نذر نذرا يعني في المساجد، يعني نذر مثلا أن يعتكف مسجدا من المساجد، قال من عين بنذره غير المساجد الثلاثة لم يتعين، لأن المساجد كلها بيوت الله، فلو نذر أن يعتكف في مسجد لم يتعين مسجد بعينه، هذا على قول. وعلى قول آخر لو عينه يجب، لو قال أعتكف في مسجد كذا فإنه يتعين عليه. وعلى هذا القول أن هذه المساجد كلها بيوت الله، فإن أطلق نذره، إذا أطلق النذر بالاتفاق أنه لا يتعين، لكن لو عين مسجدا هل يتعين أم لا؟ قال هنا: ومنها من عين بنذره غير المساجد الثلاثة، يعني عين مسجدا غير المساجد الثلاثة لم يتعين، ويصح الوفاء بالنذر بأن يعتكف أو يصلي إذا كان النذر يتعلق بصلاة أو اعتكاف أو فعل شيء في المسجد يجزي في أي مسجد. وإن عين أحد الثلاثة، المساجد الثلاثة الفاضلة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن عين الفاضل وهو المسجد الحرام تعين ولم يجزئه غيره. إذا عين أفضل هذه المساجد تعين عليه، وأن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام لأن غيره لا يجزئ عنه لفضله. وإن عين المفضول وهو المسجد الأقصى جاز فيه وفي المسجدين، يعني لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. وإن عين المتوسط وهو مسجد المدينة جاز فيه وفي الفاضل لا في المفضول. ما هو الفاضل؟ المسجد الحرام، لا المفضول وهو المسجد الأقصى. إذن القاعدة هنا أنه إذا نذر أن يصلي أو أن يعتكف في مسجد فإنه يجزئه أن يعتكف في أي مسجد من المساجد إن لم يعين أحد المساجد الثلاثة. فإذا عين أحد المساجد الثلاثة فإن كان الذي عينه هو الأفضل لا يجزئه إلا في هذا المسجد، وإن عين المفضول أجزأه فيما هو أفضل منه، كأن يعين المسجد الأقصى فيجزئه أن يعتكف مثلا في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يعتكف في المسجد الحرام دون المسجد الأقصى. قال المصنف رحمه الله: ومنها أفضل الأنساك التمتع، فالإفراد فالقران، وقيل إن القران أفضل من الإفراد لما يحصل فيه من نسكين تامين، وإن من ساق الهدي أفضل له القران من التمتع، وهو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام. ومنها الهدي والفدية، فعلى متمتع وقارن دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وكذلك في ترك الواجب. ومن قال: ومنها أفضل الأنساك، الأنساك الثلاثة المشروعة وهي التمتع والإفراد والقران. التمتع هو أن يلبي وينوي العمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فإذا نوى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه يأتي بالعمرة ويتحلل منها ثم يلبي بالحج يحج هذه السنة التي أتى بالعمرة فيها، فهذا هو التمتع. والقران أن يقرن بين العمرة والحج ويدخل أعمال العمرة على الحج. والقارن لا يتحلل كالمتمتع، المتمتع يأتي بالعمرة ويتحلل منها ثم يلبي بالحج اليوم الثامن، وأما القارن فيدخل أعمال الحج على العمرة. وعمل القارن هو كعمل المفرد، والقارن يشبه المتمتع في أنه أتى بنسكين، ويشبه المفرد في العمل، وكذلك يشبه المتمتع في الهدي. فإذا القارن يشبه المتمتع في شيئين، في أنه أتى بنسكين وعليه هدي، ويشبه المفرد في العمل، عمل المفرد عمل القارن كعمل المفرد تماما، أدخل الحج على العمرة لكن بنية. والإفراد ظاهر، وهو أن يلبي بالحج ويفرده عن العمرة، يعني لا يكون متمتعا ولا يكون قارنا. قال ومنها أفضل الأنساك التمتع، هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يفسخوا العمرة، أن يفسخوا الحج إلى عمرة، وعهد إليهم أن هذا إلى الأبد، وأرشد أصحابه أن يتحللوا وأن يصيبوا النساء حتى يتحللوا التحلل الكامل، ثم بعد ذلك يلبون بالحج من مكة، وهذا هو التمتع. قال فأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد فالقران. هذا الخلاف فيه كبير بين العلماء في أفضل الأنساك، لكن هذا هو المشهور. وأشهر الأقوال هو أن التمتع أفضل الأنساك، ثم اختلف هل أفضل القران أم الإفراد. فمن العلماء من قال إن أفضل الأنساك بعد التمتع القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، بل قال بعض المالكية أن القران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من التحلل كما صرح بذلك إلا أنه ساق الهدي، فلكن قالوا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو القران، فهو أفضل الأنساك بعد التمتع. وعلى القول الآخر أن الإفراد أفضل، لأنه قالوا إن عمل القارن كعمل المفرد، فاستويا في العمل، فيكون هذا أفضل وأبلغ في الحج من الحج الذي أدخلت عليه أعمال العمرة. ومن قال القران أفضل قال إن القارن يأتي بحج وعمرة، والمفرد إنما يأتي بحج فقط. منهم أيضا من نظر نظرة أخرى وقال إن الإفراد أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الهدي للمتمتع والقارن هو هدي جبر، يعني لنقص حصل في النسك، وأما المفرد فلم يوجب عليه هدي لكمال عمله، فعمله أفضل. ولكن هذا بناء على الخلاف في الهدي، هل هو هدي شكران أم جبران، يعني هل الهدي للمتمتع هو هدي شكر أو هدي جبر لتقصير. فهذا فيه خلاف بين العلماء، والمسألة كلام فيها يطول بين أهل العلم رحمهم الله، كلهم مجتهدون، كلهم يريدون الخير، هذا ينظر إلى شيء وهذا ينظر إلى شيء، ولا يزال الخلاف بين العلماء يعني معروف قديما وحديثا. فهنا ذكر يعني قول، وهو أن أفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال وقيل إن القران أفضل من الإفراد، نعم هذا على القول الآخر، لأن القارن يأتي بحج وعمرة، والمفرد إنما يأتي بحج فقط. قال لما يحصل فيه من نسكين تامين، لما يحصل فيه من نسكين تامين ليس هذا اتفاقا، يعني القول في القران أنه يحصل به نسكين، يحصل بهما به نسكان تامان، ليس هذا على الإطلاق، لأن بعض أهل العلم قال إن عمرة القارن لا تجزي عن عمرة الإسلام بخلاف عمرة المتمتع، ولهذا القول بأنهما نسكان تامان هذا محل نظر عند بعض أهل العلم. وإن كان بعض العلماء يقول إن عمرة القارن يعني هي عمرة الصحيحة، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة لأن عائشة رضي الله عنها حجت قارنة، فلما أرادت أن تعتمر وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل وتعتمر، قال لها تكفيك عمرتك، وهي إنما حجت قارنة، فقوله تكفيك عمرتك هذا دل على أن عمرة القارن عمرة صحيحة، وأنها تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا الذي دلت عليه السنة. قال وإن من ساق الهدي أفضل له القران من التمتع، هذا باعتبار آخر، يعني بعض أهل العلم قال إنما التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فأفضل له القران. قالوا هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي، فإنه حج قارنا. وكذلك جاء علي من اليمن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبى بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر، وأهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان علي رضي الله عنه قارنا. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على نسكه، وأمر علي رضي الله عنه أن يبقى على نسكه. وكذلك ممن حج قارنا عائشة رضي الله عنها، لأنها لما جاءها الحيض أدخلت الحج على العمرة، فكانت قارنة في نسكها رضي الله عنها. قال وإن من ساق الهدي أفضل له القران من التمتع، وهو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية قول آخر في تفضيل الإفراد، قال رحمه الله إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وحج مفردا يلبي بالحج من بلده فالإفراد أفضل، قال هذا بإجماع الأئمة الأربعة، وهذا التفصيل هو الصحيح، فإن أفضل النسك باعتبار يعني من لم يسق الهدي التمتع، وإن ساق الهدي فأفضلها القران، وإن اعتمر من بلده في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فأفضل النسك هو الإفراد، وبهذا تجتمع الأقوال على هذا التفصيل الذي تراعى فيه الأحوال. ودائما أسعد الناس وأسعد أهل العلم بموافقة الحق هو من ينظر إلى هذه المسائل الاجتهادية بأكثر من عين، وينظر إليها بأكثر من ناحية وبعدة اعتبارات، فتبين أن النصوص التي يحتج بها أهل العلم تتنزل على أحوال دل عليها هذا التفصيل الذي ذكره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله ومنها الهدي والفدية، فعلى متمتع وقارن دم فإن عدمه أو ثمنه صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وكذلك في ترك الواجب. نعم، هنا الهدي والفدية، الهدي وهو ما يهديه المتمتع والقارن هديا واجبا لمن حج متمتعا أو قارنا، وكذلك الهدي في حق المفرد هو مستحب وليس بواجب، فإن أهدى فهو في حقه مستحب. وأما الفدية فهي الفدية على ترك واجب، الفدية على ترك واجب، وهذه الفدية وهو القول بأنه يجب على من ترك واجبا دما لم تدل عليها السنة، وإنما أفتى بذلك الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، وساد بين العلماء أن من ترك واجبا أهرق دما بناء على فتوى الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك قاسوا البديل على البديل، لأن المتمتع إن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فقال العلماء أيضا القياس في الفدية، إذا ترك واجبا فعليه فدية أن يذبح ذبيحة، فإن لم يجد فنقيس البدل على البدل بأن نقول يجب عليه صيام 10 أيام، لكن لا يقال أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وإنما تكون في ذمته أن يصوم 10 أيام جبرا للفدية الواجبة عليه، والصيام هو بديل للفدية إن لم يجد الفدية. قال المصنف رحمه الله ومن وطئ في الحج قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنه، فإن لم يجد صام كذلك 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، ويجب في فدية الأذى صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو سفك دم. هنا أيضا من وطئ في الحج يعني وقع في الجماع في الحج قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنه يعني، وهذه أغلظ يعني ما ورد في الحج بين الجبر للتقصير وهو أن يلزم ببدنه مع فساد الحج مع إتمام الحج الذي أفسده وقضاء الحج. فإن لم يجد صام كذلك 10 أيام يعني إن لم يجد بدنه صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. قال ويجب في فدية الأذى صيام 3 أيام. يفرق بين فدية الأذى والفدية لترك واجب. الفدية لترك واجب ليس فيها خيار وهو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، وأما الفدية التي تسمى فدية الأذى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لعله يؤذيك هوام رأسك، وأخذ من هذا فدية الأذى لأنه يتأذى بالقمل الذي كان على رأسه رضي الله عنه فسميت فدية أذى، وهو أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو سفك دم وهو أن يذبح ذبيحة. فبعض الحجاج يظن أن كل فدية يلزم فيها دم، لا، هذا في ترك واجب. أما إذا ارتكب محظورا كأن يغطي رأسه أو يقص شعره أو أظفاره فإنه مخير بين هذه الثلاث، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يفدي فدية بأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. وهذه الفدية لا بد أن تكون في مكة، لا تجزي في المدينة ولا في الرياض ولا في جدة ولا في أطراف مكة، بل لا بد أن تكون في الحرم في منى أو في مكة في حدود مكة. قال المصنف رحمه الله في جزاء الصيد المثل من النعم أو تقويمه بمحل التلف ويشتري به طعاما يجزي في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نعم، هذا في جزاء الصيد. قال رحمه الله في جزاء الصيد المثل من النعم، إذا قتل صيدا فإنه يقيم بمثله من النعم وهي الإبل والبقر والغنم، فإن كان أقرب إلى الإبل فيكون تكون الفدية من الإبل، وإن كان أقرب إلى البقر كذلك، وإن كان أقرب إلى الغنم كذلك. فإن لم يجد وكان في محل التلف يقيم هذا الذي يعني الفدية مثل كم يساوي يعني من ثمن بهيمة الأنعام، كإذا قلنا أنها بقرة وقلنا بدنة كم قيمتها، فيشتري به طعاما، هذا الطعام يشتري به ما يطعم المساكين، فكل مسكين يكفيه مد من البر، والمد هو اجتماع اليدين إذا امتلأتا في يدي الرجل المتوسط، فإن كان من البر يكفيه المد، وإن كان من غيره كالشعير نصف صاع لأن البر يعني أنفع للناس، إلى أن يستوفي المبلغ. لو قدرنا 500 ريال أو 1000 ريال مثلا أن هذه قيمة يعني بهيمة الأنعام يعني قيمة يعني الضأن، إذا قلنا أن هذا يجزئ فقدرنا الضأن كم قيمتها 1000 ريال يشتري به طعاما. فإن لم يجد انتقل إلى الصيام ويصوم عن كل يوم مسكين، يعني كم قدرنا المبلغ كم يكفي من الفقراء في الإطعام، يعني 100 شخص يصوم عن كل يوم أو عن كل مسكين يصوم يوما، هذا هو جزاء الصيد يعني كما دلت على ذلك الآية. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل حفظكم الله، ذهبت للحج ونويت من الميقات، فلما وصلت بالقرب من مكة حصل لنا منع من دخول مكة بسبب عدم وجود التصريح، ورجعت إلى بلدي وكنت في شك هل اشترطت في الميقات أم لا، فماذا علي؟ إذا اشترطت ليس عليك شيء، وإذا لم تشترط فأنت ملزم بهذا الحج إلا إذا أحصرت، وهذا الممنوع من الوصول إلى البيت له حكم الإحصار. فبعض العلماء قال يتحلل بعمرة، يعني بعد يعني انتهاء الحج يتحلل بعمرة، وإن قلنا أنه محصر أنه يتحلل ويذبح يعني ذبيحة للتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ويتحلل، لكن لا بد من التأكد هل حصل الاشتراط أم لا. والسبب في هذا كله هو مخالفة النص، مخالفة ولي الأمر، أن بعض الإخوة من حرص على الخير يحرم وليس لديه تصريح فيقع في هذا الحرج، فمن لم يكن لديه تصريح فلا يجوز له أن يحرم لا بحج ولا عمرة، وهو معذور لأنه ملتزم بتوجيهات ولي الأمر وهو مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل لمن نوى الإفراد والقران في الحج؟ كما تقدم، يعني إذا كان سيحج متمتعا ويهل بالعمرة في أشهر الحج ثم لا يرجع إلى بلده فالتمتع في حقه أفضل، وإذا اعتمر مثل أهل المدينة الآن يذهب في أشهر الحج إلى مكة في شوال أو في ذي القعدة ويعتمر ويرجع إلى المدينة ويبقى إلى وقت الحج، فهذا الأفضل أن يحج مفردا كما نقل شيخ الإسلام بإجماع الأئمة الأربعة أن هذا أفضل. وإذا ساق الهدي، وإن كان سوق الهدي الآن قليل، إن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، بل هو المتعين عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من حج قارنا وساق الهدي أن يتحلل، وما منعه عليه الصلاة والسلام من التحلل إلا أن هديه معه، والهدي لا يذبح حتى يبلغ محله، قال العلماء محله الزمان والمكان. نعم. سبحكم الله. هل يقدم السعي؟ هل له أن يقدم السعي ويأخره؟ لا، لا يقدم السعي على الطواف، الطواف مقدم على السعي. سبحكم الله. يقول السائل: من نذر على أنه يبني مسجدا لله تعالى ولم يتيسر له ذلك فماذا عليه؟ رؤيا. لا، يقول نذر أنه يبني مسجد. النذر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به إلا أن يعجز، فإذا عجز بعض العلماء يقول عليه كفارة يمين، ولكن الإنسان لا يجوز له أن ينذر نذرا ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع، لأن النذر يلزم نفسه بشيء لا يجب عليه، ولهذا أصلا النذر مكروه لأنه إيجاب على النفس ما لا يجب وقد يقع في الحرج. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ولدي توفي، هل أخواته يرثون؟ هذا أنت لا تنظر إليه أنه ابن لك أو ليس كذلك، هذا الابن إذا مات ما الذي ترك بعده؟ هل ترك أبناء؟ وأبناؤه يرثونه بالتعصيب إذا كانوا ذكورا وإناث، وإن كان صغير له حكم، فأنت ترث منه وأمه ترث منه، وينظر إلى الورثة، وأول ما ينظر إليه بعد الموت هو أن يحصر الورثة، ويكون هذا للقاضي، لأن هذه المسائل قد يعني يحصل أن بعض السائلين يخفي بعض الأقارب إما قصدا وإما جهلا، وتقسم التركة وبعد ذلك تبين أن هناك حقوق أسقطت، ولهذا ينصح العلماء أنه لا يفتى في مسائل الميراث، لأن القاضي هو الذي يتثبت ويتحقق من الشهود ويحصر الورثة ويعلم من الوارث ومن المحجوب، وتقسم التركة كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك. ثابكم الله. يقول السائل: أين يساق الهدي؟ كيف؟ يقول: أين يساق الهدي؟ سوق الهدي هو أن يسوق هديه معه إلى مكة، والآن أصبح يعني متعذر إلا يعني في حدود النادر، لأن أصبح الهدي الآن موجود فيمكن أن يشتري الهدي، شراء الهدي ليس كسوقه، لأن سوق الهدي هو أن يسوق الهدي من بلده. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه بعض هديه وأشعر الهدي، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ببعض الهدي، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، منها ما ساقه من المدينة ومنها ما ساقه علي رضي الله عنه من اليمن. ثابكم الله. يقول السائل: هل أصلي تحية المسجد في أوقات النهي؟ هذه مسألة عظيمة فيها خلاف كبير بين العلماء، توقف فيها كبار المحققين كالإمام النووي والشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمهم الله، هي مسألة من المسائل الكبار التي أشكلت على العلماء. لكن آخر ما انتهى إليه كلام شيخ الإسلام يقول أنه لا يرى معارضة الأدلة بالصلاة لدخول المسجد، لا يعارضها شيء، فانتهى إلى أن